بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته الحموية: فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش لازم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال ونحو ذلك من الكلام، فإنه لم يفهم من كون الله تعالى على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. وأما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزم شيء من هذه اللوازم الباطلة التي يجب نفيها كما يلزم سائر الأجسام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فكنا قد توقفنا عند تقرير المؤلف رحمه الله أن كلا المبتدعين المعطل والممثل قد جمع بين التعطيل والتمثيل، فالمعطل ممثل والممثل معطل. فرع على ما سبق بهذا المثال الذي يؤكد ما قرر، حيث قال رحمه الله: فإنه إذا قال القائل، يعني المعطل، إذا قال القائل المعطل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال ونحو ذلك من الكلام. كلام المعطلة هاهنا يؤكد لك أن المتكلمين قد ضعف تعظيم الله عز وجل في قلوبهم، وأقل ما في الكلام ضعف تعظيم الله عز وجل في قلوبهم، فمثل هذا الكلام لا يليق بمن قدر الله عز وجل حق قدره أن يتفوه به. وهذه الشبهة التي ساقها المؤلف رحمه الله شبهة مشهورة عند الأشاعرة، أن فينا لاستواء الله عز وجل حقيقة، وقد ذكرها جمع منهم كالغزالي في كتابه الاقتصاد، والرازي وغيرهما ممن نص على هذه الشبهة. وحاصلها أنه لو كان الله عز وجل مستويا على العرش حقيقة فلا يخلو الأمر إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر منه أو أن يكون مساويا له، فكونه أصغر من العرش لا شك أن هذا محال بداهة، فيكون شيء من المخلوق أكبر من الله فهذا فرض ممتنع، وكونه مساويا له هذا أيضا ممتنع، إذ يكون شيء من المخلوقات مساويا لله عز وجل. وإذا ضممنا هذا العرش إلى بقية المخلوقات فسيكون مجموع هذا العالم أكبر من الله، وهذا احتمال ممتنع. بقي أن يقال إن الله عز وجل أكبر من العرش، قالوا لازم هذا حصول التقدير، أي أن يكون الله عز وجل مقدرا، والتقدير من صفات الأجسام، نوع من الشبه السخيفة التي أرادوا بها تحريف الكلم عن مواضعه. إذا قلنا هو أكبر أو هو أصغر أو هو مساو، هذا تقدير، والأجسام هي التي تقدر، فيقال هذا أكبر من هذا أو هذا مساو لهذا أو هذا أصغر من هذا، والتجسيم عليه ممتنع، فبطل إذن استواء الله عز وجل على عرشه. بمثل هذه الهذيانات قد انتهكوا حرمة النصوص وحرفوا الكلمة عن مواضعه وعدلوا عما يجب عليهم الإيمان به. والجواب عما ذكروا من وجوه كثيرة، لكن أهمها أن يقال إن البلية عندكم أنكم قستم الله عز وجل على خلقه، فكان استواؤه عندكم كاستواء مخلوق على مخلوق، وهذا هو البلاء، هذا هو أساس الإشكال عند القوم، أن القوم قاسوا قياسا فاسدا، وبعبارة أخرى القوم قد مثلوا الله عز وجل بخلقه، فنتج عن هذا أن لاكت ألسنتهم مثل هذا الهذيان. والحق الذي لا شك فيه أن الله عز وجل أكبر من العرش وأكبر من كل شيء، ومع ذلك فإنه لا يلزمه شيء من خصائص الأجسام المخلوقة، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء. هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد؟ ثم يقال على سبيل قلب الحجة عليهم: ماذا تقولون في هذا العالم؟ الله عز وجل موجود يقينا، وهذا الكون هذا العالم موجود يقينا، فهل الله سبحانه وتعالى أكبر منه أو أصغر أو هو مساو له؟ وكل جواب تجيبون به فإنه مقلوب عليكم في شبهتكم. أيستطيعون أن يقولوا إن الله عز وجل أصغر من هذا العالم؟ أجيب لا. هل يستطيع أن يقولوا إن الله عز وجل مساو له؟ لا. سيضطرون إلى أن يقولوا ماذا؟ هو أكبر من هذا العالم. وإذا كان كذلك ولانت قلوبكم وألسنتكم بتقرير هذا، فلتقولوا في الاستواء أيضا مثل هذا. لماذا تخصون مسألة الاستواء بهذه الشبهة؟ وعلى كل حال القوم لهم شبه أخرى سوى هذه الشبهة، وهذا ما ألمح إليه المؤلف في قوله: ونحو ذلك من الكلام، من نحو قولهم إنه لو كان مستويا على العرش لكان محتاجا ومفتقرا إلى العرش كافتقار المستوي على ما يستوي عليه. فنقول هذا أيضا ثمرة لتشبيهكم، فالله سبحانه وتعالى هو الغني بذاته ولا يفتقر إلى شيء جل ربنا وعز، بل العرش وحملته هم الذين يفتقرون ويحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، والله غني عنهم وعن كل شيء. فليس استواء الله سبحانه وتعالى راجعا إلى حاجة منه إلى شيء من خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والمقصود أن هذا مثال ينبهك إلى أن المعطلة غارقون في بحار من التشبيه. وقس كلامهم ها هنا في مسألة الاستواء، قس على هذه المسألة غيرها من مسائل الصفات التي عطلوها عن الحق الواجب فيها، وهو الإمرار والإثبات والاعتقاد. تجد أنهم ما وقعوا في التحريف إلا لأنهم قد وقعوا قبل ذلك في التمثيل. قال رحمه الله: فإنه لم يفهم من كون الله تعالى على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. وأما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من هذه اللوازم الباطلة التي يجب نفيها كما يلزم سائر الأجسام. ينبه المؤلف رحمه الله إلى قاعدة مهمة، وهي أن الصفة يلزمها لوازم من حيث هي، ويلزمها لوازم بحسب ما تضاف إليه. الصفة يلزمها لوازم من حيث هي، ويلزمها لوازم بحسب ما تضاف إليه. خذ مثلا الاستواء، يلزم من الاستواء من حيث هو استواء بغض النظر عن كونه مضافا إلى الخالق سبحانه أو إلى المخلوق، يلزم من ثبوت الاستواء أن يكون المستوي عاليا على ما استوى عليه، أليس كذلك؟ هذا الذي تقتضيه لغة العرب في معنى كلمة ماذا؟ استواء، أو استواء معدى بعلى، وإلا الاستواء يختلف بحسب ما يعدى به أو من حيث كونه يتعدى بنفسه. المقصود أن استوى على هذا التركيب يقتضي ماذا؟ أن يكون المستوي عاليا على ما استوى عليه. هذا القدر حق ولا يجوز نفيه، وأهل السنة يلتزمونه. لوازم الصفة التي تلزمها من حيث هي بغض النظر عن الإضافة فأهل العلم من أهل السنة يثبتونها. طيب، وهناك لوازم تلزم الصفة بحسب محلها، بحسب ما تضاف إليه، فإذا أضيفت إلى المخلوق لزمتها لوازم، وهذه اللوازم منفية عن الله. مثال ذلك في الاستواء المضاف إلى المخلوق، فاستواء الإنسان على السرير أو استواؤه على السفينة يلزمه أن يكون محتاجا إلى ما استوى عليه، أليس كذلك؟ هذا اللازم منفي في حق الله عز وجل، هذا استواء خاص بالمخلوق، والله عز وجل ينزه عن مشابهة المخلوقين. وهناك لازم يلزم استواء الله سبحانه وتعالى على العرش، وهو أن يكون غنيا عن العرش، فهذا لا شك أنه لازم حق. إذن مشكلة القوم أنهم في نظرهم إلى الصفة التي أضيفت لله عز وجل وجاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هكذا، فهموها لا من حيث الصفة نفسها أو من حيث كونها مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، إنما فهموها باعتبار ماذا؟ باعتبارها مضافة إلى المخلوق. وهذا الذي أردناه بقولنا إن المعطل قد مثل، فهو ممثل من جهة أنه فهم من هذا النص الذي فيه إثبات الصفة اللوازم التي تلزم المخلوق، وهذا لا شك أنه لازم باطل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع، فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، وكلاهما محال إلا يعقل موجود إلا هذان. الآن يضرب لنا المؤلف رحمه الله مثالا على القاعدة الماضية، ضرب لنا مثالا على كون المعطل ممثلا، والآن يضرب لنا مثالا على كون الممثل معطلا. وقد علمنا أن هناك أوجها لتعطيل الممثل، وأهم ذلك أنه عطل الله سبحانه وتعالى عن الصفة التي أثبتها سبحانه وتعالى لنفسه. قال: وصار مثل قول الممثل، يعني الذي يمثل صفة الخالق سبحانه وتعالى بصفة المخلوق. فيقول إن استواء الله عز وجل كاستواء المخلوق، وإن نزوله وإن سمعه وإن بصره إلى آخر ما هنالك من الصفات كلها الله سبحانه وتعالى فيها مشابه للمخلوق. قال: وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا. الجوهر كما علمنا ما كان قائما بنفسه، والعرض ما كان قائما بغيره، يعني ما كان قائما بالجوهر. وأول من عرف عنه تقسيم هذا العالم، أو تقسيم الموجودات عفوا، تقسيم الموجودات إلى جوهر وإلى عرض، أرسطو. ثم إنه فرع على هذا أن المبدأ أو العلة الأولى، ويشير بهذا إلى من؟ إلى الله سبحانه، أدخله في الجوهر. وصار بسبب هذا نزاع طويل في هذه المسألة كما سيأتي، بين الفلاسفة أنفسهم وبين الفلاسفة والمتكلمين. المقصود أن الممثل يقول: فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، وكلاهما محال. انتبه إلى أن هذه الجملة جملة معترضة من المؤلف وليست من كلام الممثل. هنا يعني كان ينبغي أن توضع ها هنا علامة إيش؟ ها؟ علامة اعتراض، يعني جملة معترضة، ضع خطين كما هو يعني معروف في مثل هذا السياق. هذه جملة معترضة من المؤلف رحمه الله، هو يقول لك: وهذا كلام محال. لماذا؟ لأنه اعترف أن الله سبحانه وتعالى صانع ثم جعله كالمصنوع. يا أصحاب العقول، أو يكون الصانع كالمصنوع؟ أو يكون الخالق كالمخلوق؟ هل هذه الطاولة المصنوعة تستلزم أن يكون صانعها ماذا؟ طاولة مثلها؟ فهو يقول: الله صانع ثم يجعله ماذا؟ مثل المصنوع. وهذا كلام ماذا؟ محال في بدائه العقول. هذا كلام محال في بدائه العقول. المهم أن هذه جملة إيش؟ اعتراضية. وإلا فتتمة كلام الممثل: فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، إذ لا يعقل موجود إلا هذان. إذن خلاصة أو نتيجة هذا الكلام: كون الله عز وجل موجودا يقتضي تمثيله بماذا؟ تمثيله بالمخلوقات، لأنه سيكون جوهرا وعرضا، ذاته جوهر وصفاته ماذا؟ أعراض. إذن سيكون ماذا؟ إيش يا جماعة؟ مثل المخلوقين الذين هم عبارة عن إيش؟ جواهر وأعراض. بمعنى أعيد: وجوده يقتضي التمثيل، هكذا زعم. كونه موجودا هذا يقتضي ماذا؟ التمثيل، يقتضي أن يكون جوهرا كالجواهر، وأن تكون صفاته ماذا؟ أعراضا كالأعراض، لأن الموجود لا يخلو عن أن يكون ماذا؟ جوهرا وعرضا، والله موجود. إذن هو جوهر وعرض، وكلامه هنا عن الممثل الذي يجعله ماذا؟ يعني لا يقول قائل: ربما يكون جوهرا لا كالجواهر وصفاته أعراض لا كالأعراض. لا، الكلام ليس في هذا، إنما هو يتكلم عن مقالة من؟ ممثل. قال: وصار هذا مثل قول الممثل: فالجواهر كالجواهر والأعراض كالأعراض، تشترك في ذلك. إذن الله عز وجل الخلاصة ماذا؟ مماثل للمخلوقين. وهذه الشبهة شبهة داحضة لا شك في ذلك ولا ريب. ومسألة الجواهر والأعراض النظر فيها راجع إلى الكلام السابق، وهو أن القوم أدخلوا الله سبحانه وتعالى مع المخلوقين الذين خلقهم في قضية كلية، ثم حكموا على الجميع بحكم ماذا؟ واحد. هذه هي مصيبة القوم، هذا هو أساس البلاء عند هذا الممثل، أنه جعل الله سبحانه وتعالى من جنس المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فصار جوهرا كالجواهر وصفاته أعرابا كالأعراب. ولا شك أن هذا القول في غاية البطلان، والممثلة قد أجمع أهل العلم على كفرهم، من شبه الله بخلقه فقد كفر. وهذا الكلام من نتائج دخول الفلسفة على المنتسبين لهذا الدين، فمثل من مثل بسبب هذه النظرية، نظرية الجواهر والأعراب، وأخذ المتكلمون طرفا مناقضا، إنهم بسبب مسألة الجواهر والأعراب وصلوا إلى تعطيل الله عز وجل عن صفاته. وهنا ملحظ، وهو أن تأثير الفلسفة والفلاسفة على المتكلمين له وجهان: أولا من جهة تسلل بعض المفاهيم الفلسفية إلى المتكلمين، فصاروا يقولون بما يماثل أو يقرب من مقالة الفلاسفة. والتأثير الثاني تأثير عكسي، لما رأوا أن الفلاسفة أثبتوا شيئا فإنهم ماذا؟ أخذوا الجهة المقابلة، هؤلاء أثبتوا فقال هؤلاء بماذا؟ بالنفي. لما قال أرسطو ومن وافقه إن الله عز وجل جوهر، ماذا كان من المتكلمين؟ خالفوهم فنفوا أن يكون الله ماذا؟ جوهرا. ولذلك تجد تقريرهم دائما إذا وصلوا إلى الكلام عن ذات الله سبحانه وتعالى يقولون إنه إيش؟ منزه عن الجواهر والأعراض والأجسام إلى آخر ما يقولون، يقولون ليس بجوهر أو ليس بعرض أو ليس بذي أعراض إلى آخر ما يقولون. طيب، ما الذي ترتب على هذا؟ ترتب على هذا لوازم فاسدة، ترتب على هذا نفيهم علو الله عز وجل واستواءه. لماذا؟ لأنهم يقولون لا يكون عاليا ولا يستوي إلا المتحيز، ولا يتحيز إلا الجواهر، والله ليس بجوهر، إذن الله عز وجل ماذا؟ لا يكون فوق خلقه ولا يكون مستويا على عرشه. لزم من هذا نفيهم رؤية الله سبحانه وتعالى كما تقول بذلك الجهمية والمعتزلة، أو نفي أن يرى الله عز وجل من جهة العلو كما تقول الأشاعرة. لماذا؟ لأن هذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أن يكون جوهرا، الجوهر هو الذي يرى. لزم من هذا نفي صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية، لأنها تستلزم في زعمهم ماذا؟ أن يكون الله عز وجل جوهرا، أو أن يكون جسما مكونا مركبا من الجواهر. فترتب على هذا النفي ماذا؟ لوازم فاسدة. وما أحسن ما قال أبو العباس ابن سريج رحمه الله: توحيد المسلمين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتوحيد الضالين المبتدعين الخوض في الأجسام والأعراض، الخوض في الأجسام والأعراض. فهذا هو البلاء الذي أشغلوا به أذهان الناس فأوقعوهم فيما أوقعوهم فيه. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يعرضون عن هذا المقام بالكلية لا إثباتا ولا نفيا، ويرون أن الخوض في نسبة الجواهر والأعراض إلى الله سبحانه وتعالى بدعة مضلة، وينسبون هذا الخائض إلى البدعة بسبب ذلك. وأما في مقام المناظرة مع من يتكلم بمثل هذا الكلام فإنهم يسلكون مسلك الاستفصال، ماذا تريد بقولك إن الله سبحانه وتعالى جوهر، أو ماذا تريد بقولك إن الله عز وجل ليس بجوهر، ماذا تريد؟ هل تريد أن الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه؟ فهذا المعنى حق ولا يلزم من هذا مشابهته للمخلوقين. هل تريد بالجوهر ما يتصف بالصفات؟ فهذا المعنى حق ولا يلزم من هذا أن يكون مشابها للمخلوقين. أو تريد بقولك إن الله جوهر يعني كالجواهر المخلوقة، يكون مثل خلقه، فهذا المعنى ماذا؟ منفي ينزه الله سبحانه وتعالى عنه. إذن هذا هو المسلك الحق في هذا المقام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. نعم. أو قوله يعني الممثل، إذا كان الله عز وجل مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، الفلك يعني السفينة، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. ترتيب حجة القول هي: الله سبحانه وتعالى خاطبنا بما نعقل، ولا نعقل من الاستواء إلا استواء الأجسام، لا نعقل من الاستواء إلا استواء الأجسام. النتيجة استواء الله سبحانه وتعالى كاستواء الأجسام، وهكذا في بقية الصفات التي مثلوها التي جعلوا مقتضاها التمثيل. قالوا: الله عز وجل خاطبنا بما نعقل، ولا نعقل من الصفات إلا صفات الأجسام، لا نعقل من الصفات إلا صفات الأجسام. النتيجة صفات الله سبحانه وتعالى كصفات الأجسام. هذه أهم شبهة عند الممثلة، ولا شك أنها شبهة داحضة، والرد عليها من وجوه. أهمها أولا أن المراد بخطابنا بأدلة الصفات أن نعقل القدر المشترك لا القدر المختص بالمخلوق. انتبه، أساس الإشكال دائما إذا أردت أن تناقش المخالفين اذهب إلى أصل الشبهة. أصل الشبهة إيش؟ الله خاطبنا إيش؟ بما نعقل. السؤال: ما الذي أراده الله سبحانه وتعالى بخطابنا وإبلاغنا بأدلة الصفات؟ أن نعقل ماذا؟ أن نعقل القدر المشترك، وهو الصفة من حيث هي، وليس القدر إيش؟ المختص بالمخلوق. فكلامكم من أساسه باطل، كلامكم من أساسه باطل. أنتم ملبسون حينما تقولون إن الله سبحانه وتعالى لما أخبرنا أنه استوى على العرش فإنه أراد منا أن نفهم الشيء الذي نعقله، والذي نعقله هو استواءه أو استواء الأجسام على الأجسام. الرد الثاني أن نقول إن الذي أخبرنا بأدلة الصفات هو الذي قال ليس كمثله شيء، وهو الذي قال ولم يكن له كفوا أحد، وهو الذي قال هل تعلم له سميا، وكتاب الله عز وجل منزه عن التناقض. فكما آمنتم بأدلة الصفات فآمنوا بأدلة التنزيه، ومن آمن بهما وألف بينهما وجمع بينهما فإن النتيجة أنه يؤمن أن لله عز وجل صفات لا تماثل صفات المخلوقين. الأمر الثالث أن نقول إنه لا يمكن أن يكون التمثيل هو المفهوم من نصوص الصفات، لأن تمثيل صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين نقص، ليس كذلك يا جماعة؟ المخلوق ناقص وصفاته ناقصة، والله عز وجل منزه عن النقص بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. إذن كلامكم باطل لا شك فيه ولا ريب. الأمر الرابع، لا يمكن أن يفهم التمثيل من نصوص الصفات. لماذا؟ لأن الذي جاء في الأدلة صفات مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، فأنى يفهم التمثيل؟ نعم، سيكون كلامكم كلاما سليما مسلما لو أن الله سبحانه وتعالى قال مثلا: الرحمن على العرش استوى كاستوائكم. لو كان الله عز وجل أخبرنا في القرآن هكذا قلنا كلامكم صحيح، الله أخبرنا بما نعقل، ولا نعقل إلا صفات الأجسام، فتكون صفاته سبحانه وتعالى كصفات الأجسام. لكن الله عز وجل لم يخبرنا بهذا، إنما قال إيش؟ الرحمن على العرش استوى، هو سبحانه وتعالى. فالمحصلة أن الاستواء صفة لله، والقاعدة عند جميع العقلاء أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. أعيد، صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو المتصف بالكمال المطلق، إذا كان الله عز وجل هو المتصف بالكمال المطلق سبحانه وتعالى في ذاته، فإن صفاته أيضا متصفة بماذا؟ بالكمال المطلق، وليس هكذا شأن صفات المخلوقين. إذن هذه بعض الأوجه التي يرد بها على شبهة الممثلة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن كلاهما مثل، وكلاهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. نعم، رجع إلى تقرير الأصل الذي بدأ منه، وهو أن كلاهما مثل وكلاهما عطل. كلا الرجلين المعطل والممثل قد جمع بين التمثيل والتعطيل. قال: وكلاهما عطل حقيقة ما وصف الله عز وجل به نفسه. وامتاز الأول، يعني المعطل، وامتاز الأول يريد المعطل بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي عن الله سبحانه وتعالى. عطل عن الله عز وجل الاستواء الحقيقي، بمعنى أنه قد نفى القدر المشترك. الاستواء الحقيقي الذي هو مفهوم في لغة العرب، فإن المعطل قد نفاه عن الله سبحانه وتعالى، وأوله بماذا؟ بشيء آخر، وهو الاستيلاء، كما عليه جمهور المتكلمين. إذن هذا الذي فعله المعطل. وامتاز الثاني الذي هو الممثل بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين، يعني أنه نفى القدر، لا ليس المشترك، نعم، القدر الفارق المختص. المعطل نفى القدر المشترك، فما أثبت استواء، إنما أثبت إيش؟ شيئا آخر. ما جاء في هذا الدليل، ما جاء في هذا الدليل استيلاء، جاء في هذا الدليل إيش؟ استواء. وأما الممثل فإنه نفى القدر المميز الفارق المختص، وكلا الرجلين مع كونه أو مع كونهما قد جمع بين التعطيل والتمثيل أيضا حرم الوصول إلى معرفة الله سبحانه وتعالى على الوجه المطلوب، وكلا الرجلين قد حرف الكلمة عن مواضعه وانتهك حرمة النصوص، وكلا الرجلين قد خالف المنقولة والمعقولة والفطرة، فليس عندهم نقل ولا عقل ولا موافقة لفطرة، ونعوذ بالله من الخذلان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله تعالى مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه وتعالى فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها. نعم، هذا بيان للحق في هذا المقام، وهو الوسط بين مسلك التعطيل ومسلك التمثيل. قال: والقول الفاصل الذي يفصل بين الحق والباطل وما عليه الأمة الوسط، السلف الصالح وأتباعهم أهل السنة والجماعة، من أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم. يعني لماذا قلتم يا معشر المعطلة إن الاستواء يلزم منه كيت وكيت، ولم تقولوا في العلم الذي تثبتونه إن، طبعا هذا خطاب لي من يثبت لله سبحانه وتعالى العلم القديم كالأشاعرة، نقول لماذا ما سلكتم نحو هذا المنهج في صفة العلم؟ لماذا لم تقولوا لو كان الله عز وجل يعلم للزم من هذا أن يكون علمه مسبوقا بجهل ويلحقه نسيان؟ إنما قلتم إن الله سبحانه وتعالى له علم لا كعلم المخلوقين، صح ولا لا؟ ونزهتم الله سبحانه وتعالى عن لوازم علم المخلوقين، إذن كان عليكم أيضا أن تفعلوا هذا في صفة الاستواء، كان عليكم أن تفعلوا هذا في صفة المجيء، كان عليكم أن تفعلوا هذا في صفة النزول، وهلم جرة، كما فعلتم في العلم، كما فعلتم في السمع، كما فعلتم في البصر، كما فعلتم في القدرة، فإن عليكم أن تفعلوا هذا في الصفات التي نفيتموها، فإن القاعدة أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. قال: فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها. إذن خلاصة في مسألة الاستواء التي ضرب المؤلف رحمه الله بها مثلا، أن أهل السنة والجماعة يجمعون في هذه الصفة بين أربعة أمور، بها يتخلص مذهبهم من أدران التمثيل والتعطيل. أولا، أنهم يؤمنون باستواء الله سبحانه وتعالى على عرشه حقيقة، يؤمنون باستواء الله عز وجل على عرشه حقيقة تصديقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، أنهم يعلمون معنى الاستواء في أصل اللغة تدبرا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى عن مماثلة استواء المخلوقين. الأمر الثالث أنهم ينزهون الله سبحانه عن مماثلة استواء المخلوقين. والأمر الرابع أنهم يعلنون جهلهم بكيفية استواء الله عز وجل. إذا تقررت الأمور الثلاثة فإنهم يتوجون ما سبق بأنهم يصرحون بلا إعجام أنهم جاهلون بكيفية استواء الله سبحانه وتعالى. والجملة الحسنة الجامعة لما سبق هي كلمة الإمام مالك رحمه الله: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه يعني عن الكيف بدعة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا. هذه قاعدة ينبغي أن تحفظ: ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا في جميع أبواب الدين. في باب الصفات، الطريقة السلفية التي نهج عليها السلف الصالح وأتباعهم هي أنهم يثبتون إثباتا منزها عن التكييف والتمثيل، وينزهون الله سبحانه وتعالى تنزيها بريئا من التعطيل والتأويل. هذه الطريقة السلفية في باب الصفات، وقس عليها بقية الأبواب: الطريقة السلفية في النبوات، الطريقة السلفية في باب القدر، الطريقة السلفية في باب الإيمان، وهلم جرة. لا يمكن ويستحيل أن يكون ثمة معارض للطريقة السلفية من نقل أو عقل، بل الطريقة السلفية هي الموافقة حقاً للنقل والعقل. فاسترح، استرح واطمئن واثبت، اثبت على هذه الطريقة الواضحة السهلة المختصرة التي توصلك إلى مقصودك، وهو الإيمان بما أوجب عز وجل الإيمان به. فاثبت عليها واطمئن، أنت على الحق بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وهذا تأكيد لما ابتدأ المؤلف رحمه الله به، وهو أن يستحيل أن تكون الطبقة المكرمة التي جاء الثناء عليها وهي صفوة هذه الأمة، السلف الصالح، يستحيل أن يكونوا على غير الهدى في هذا الباب. وساق لك أمثلة كثيرة وشواهد متعددة تدل على هذه الحقيقة، من التزامهم بالكتاب والسنة، ومن حال مخالفيهم التي لا يمكن أن تكون هي الهدى والحق في هذا المقام. إذن أسلك هذه الطريقة فإنك تنجو بتوفيق الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. ما أحسن هذا الكلام الذي يشعرك باتساع صدر أهل العلم للسائلين وطلاب العلم. إن كان يا أيها المستفتي بقيت عليك بقية من إشكال أو وردت عليك شبهة فلا بأس أن تعرضها، وسأبذل ما أستطيع في بيانها وحلها، فإن هذا المقام يسير بتيسير الله عز وجل. وهكذا ينبغي أن يكون طلبة العلم، تتسع صدورهم للمخالفين في مقام البيان، في مقام النصح، في مقام المناظرة، إذا بين الحق وبقي عند مخالفه بقية من إشكال وشبهة ينبغي أن يتسع صدره وأن يصبر على مخالفه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه على يديه. الخلاصة في هذا المقام يا إخوتي أن العصمة في هذا الباب أن يرزق العبد إيمانا وحكمة، إيمانا يعظم به الله سبحانه وتعالى، وحكمة ينزل بها النصوص منازلها بلا إفراط ولا تفريط. وهذا الذي وفق الله عز وجل أهل السنة إليه وحرم ذلك مخالفوهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين في هذا الباب في أمر مريج، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل. طيب. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان طرف آخر يوضح لك أن منهج المخالفين لأهل السنة والجماعة لا يمكن أن يكون هو الحق. لماذا؟ لأن القوم مختلفون اختلافا عظيما مع اتفاقهم على الأصل الذي خالفوا به مقتضيات الوحي، فإن الأصل الذي اتفقوا عليه هو تحكيم العقل وهو تقديمه على النقل. فماذا كانت الثمرة؟ أنهم صاروا في أمر مريج مختلط، وصار الخلاف بينهم خلافا عظيما جدا، وتجاوز الأمر الحد في هذا الافتراق الذي حصل بينهم، وليس ذلك شيئا عجيبا، فإن الفرقة مقرونة بالبدعة كما أن الجماعة مقرونة بالسنة. ويكفيك هذا دليلا على صحة نهج أهل السنة وعلى بطلان نهج مخالفيهم، أنك لا تجد اختلافا بين أهل السنة والجماعة في هذه المطالب الإلهية بعكس ما عليه هؤلاء المخالفون الذين الخلاف بينهم خلاف طويل جدا، فما يثبته هذا ينفيه هذا، ويتوقف فيه ثالث ويجيزه رابع، وينكر هذا على هذا ويضلل هذا على هذا، وكلهم كما ذكرت لك على أصل واحد تجاوزوا به النصوص. وما أحسن وصفه الذي وصفهم به ابن القيم رحمه الله فيما أنشده في الصواعق: واضرب لهم مثلا بعميان خلوا في ظلمة لا يهتدون سبيلا فتصادموا بأكفهم وعصيهم ضربا يدير رحى القتال طويلا، حتى إذا ملوا القتال رأيتهم مشجوجا أو مبعوجا أو مقتولا، وتسامع العميان حتى أقبلوا للصلح فازداد الصياح عويلا. هذه في الحقيقة حالتهم في هذا الأمر المريج الذي هم عليه، وسيأتي البيان إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، كالجهمية والمعتزلة، يقول دليلنا على نفي الرؤية أن الرؤية ماذا؟ مستحيلة عقلا، رؤية الله عز وجل مستحيلة عقلا، ويتعين في العقل نفيها. فجاء الأشعري فقال هذا الكلام غير صحيح، العقل لا يحيل ذلك، لكنه يوجب أن تكون رؤية الله سبحانه وتعالى لا من جهة. طيب. نعم. ومن يحيل أن لله تعالى علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك، يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. قبله أن يكون كلامه غير مخلوق، يعني من يحيل أن يكون كلامه غير مخلوق، يعني باختصار يقول بإيش؟ بأن القرآن إيش؟ مخلوق، وليس أنه غير مخلوق. من يحيل أن لله تعالى علما وقدرة كالفلاسفة ونحوهم، يقولون العقل يقتضي نفي العلم عن الله سبحانه وتعالى، اللهم إلا أن يكون علما بالكليات، مع إرجاعهم هذا العلم أيضا إلى الذات، يقولون العقل هو الذي اقتضى هذا، فيستحيل أن يكون الله عز وجل عالما بكل شيء. فرد عليهم كثير من المعتزلة، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يصح أن يقال إنه يستحيل أن يعلم، بل العقل يوجب أن يعلم، ولكن علمه لا بعلم وإنما بذاته، علمه لا بعلم ولكن بذاته. هذا يقول العقل القاطع يقتضي هذا، وهذا يقول العقل القاطع يقتضي هذا. طيب، قال رحمه الله: بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقية في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. كذلك الفلاسفة الذين قالوا بهذه المقالة زعموا أن العقل هو الذي حتم عليهم أن يقولوا بهذا. نعم. ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. نعم. ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله، فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. هذه جملة حسنة ومركزة، وتحتاج فعلا أن يتأملها طالب العلم. يكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. شبه يكسر بعضها بعضا كبيت من زجاج خر للأركان. خذها قاعدة علمت بالتتبع: ما من فرقة تسلك مسلك التأويل إلا وهي تنكر تأويلات الفرق الأخرى. ما من فرقة تسلك مسلك التأويل لأدلة الكتاب والسنة إلا وتجدها أنها إيش؟ تنكر تأويلات الفرق الأخرى. تجد أن الأشعرية ينكر تأويل المعتزلة للعلم والقدرة والرؤية، وتجد أن المعتزلة ينكرون تأويل الأشاعرة لأدلة نفي الظلم عن الله عز وجل، أو أدلة الحكمة، أو أدلة خروج العمل من مسمى الإيمان، وهلم جرة بينهم ردود كثيرة، مع أن الأصل عندهم إيش؟ واحد، وهو أن العقل هو المعول، هو الذي عليه المعول، وهو المرجع في هذه المطالب. إذن يكفيك دليلا على الفساد هذا التناقض الذي يقعون فيه مع وحدة المصدر، تناقض مع وحدة المصدر. كان ينبغي لو كان المصدر مصدرا صحيحا أن تتسق الأقوال وأن لا يحصل خلاف. لما كانت وحدة المصدر عند أهل السنة والجماعة متحققة بالرجوع إلى الوحي، نتج عن هذا ماذا؟ نتج عن هذا اتفاقهم، ولم يحصل بينهم ما حصل بين هؤلاء. بل أزيد على هذا، إنك لتجد الواحد من هؤلاء متناقضا متنقلا بين الأقوال، وفي كل يدعي أن عقله هو الذي حتم عليه هذا الموقف. تجد أنه تارة يقول بقول ينقضه في موضع ثالث، يجوزه أو يتوقف فيه بموقع في موضع ثالث. واعتبر في هذا بالإمام المقدم عندهم وهو الرازي، بدايته أشعرية صرفة، ثم اتجه بعد ذلك وأول في فلسفة المشائين، ثم تراجع عن ذلك وصار مراوحا بين فلسفة أفلاطون ومذهب المتكلمين، ثم رجع بعد ذلك إلى مذهب المتكلمين وشن الغارة على مذهب الفلاسفة، ثم أنه استيقظ بعد هذا بأن كل ذلك سراب بقيعة، كما مر بنا كلامه في ذم لذات الدنيا في كتابه ذم لذات الدنيا. فهذا العقل الذي يحكم، وهذه نتائجه. وهذه كلمة جميلة من المؤلف رحمه الله: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. إي والله، وما أحسن ما قال تلميذه في النونية: يا رب، قد حار العباد بعقل من يزنون وحيك فأتي بالميزان. حار، والعباد هنا يريد المتكلمين، سياق كلامه من قبل يدور على هؤلاء. أما أهل السنة بحمد الله فإنهم لا يزنون الوحي بالعقول، بل يزنون العقول بالوحي، إنما كلامه عن هؤلاء المنحرفين عن الحق المخالفين للنقل والعقل. يا ربي، قد حار العباد بعقل من يزنون وحيك فأتي بالميزان. جاءوا بشبهات وقالوا إنها معقولة ببدائه الأذهان. كل يناقض بعضه بعضا، وما في الحق معقولان مختلفان. وقضوا بها إفكا عليك وجرأة منهم، وما التفتوا إلى القرآن. هذه حقيقة القول. ولذا الحق الذي لا مرية فيه أن العقل لا يفصل في نزاع الناس، إنما يفصل بينهم وحي منزل. شواهد الأدلة والواقع تؤكد هذه القاعدة: العقل لا يمكن أن يكون هو الفاصل الذي تنتهي عنده نزاعات الناس، لأن الكل يزعم أن له عقلا. من أثبت فإنه يقول: عقلي اقتضى الإثبات. ومن رد عليه فنفى يقول إيش؟ يقول إيش؟ عقلي هو الذي اقتضى أن أنفي. طيب ماذا نصنع؟ نريد أن نفصل بينهم. الآن شيء واحد، هذا يثبته وهذا ينفيه، هل يصح أن يكون كلاهما حقا؟ ها؟ لا يمكن. طيب ماذا نصنع؟ دعونا نلجأ إلى عقل ثالث لكي يفصل بينهما. لكن المشكلة أن العقل الثالث سيكون من جنس هذين، إذن سنصل إلى شيء؟ لن نصل إلى شيء. لو احتكمنا إلى عقل ثالث فقال الصواب مع هذا والخطأ معك، فسيرد هذا الذي خطئ بأن يقول: لا، عقلي مثل عقلك، لماذا؟ أنت صواب وأنا خطأ. إذن هل يصح جعل عقول الناس ميزانا توزن بها المقالات؟ الجواب لا. الميزان إنما يجب أن يكون هو الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى. وإنني أقول إنهم يقولون إن هذا مقتضى العقل تنزلا واستعمالا لكلامهم الذي يزعمون، وإلا فالحق أن هذه الترهات التي يقولونها إنما هي نتاج هوى وظنون وليست نتاج عقول صريحة سليمة متوافقة مع الفطرة. لا، الحق أن لهم حظا من قول الله سبحانه وتعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. لكنهم مع الأسف الشديد كان منهم إعراض وصدود، وإلا فوالله الهدى كاف، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فرضي الله عن مالك بن أنس الإمام حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هذا؟ إي والله، ما أحسن هذه الكلمة التي تلقاها أهل العلم عن مالك رحمه الله بالقبول والثناء. أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الوحي، لجدل هذا. وهذا قد أخرجه الهروي في ذم الكلام وغيره، وأخرجه الهروي بلفظ آخر بعد هذا، وهو: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نحن عليه إذن لا نزال في طلب الدين. لا نزال إيش؟ في طلب الدين، نتنقل من دين إلى دين. وهذا على نسق ما قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، في كل يوم يذهب مذهبا ويسلك مسلكا. فالمستفاد من هذا الأثر وما كان على شاكلته أن أهل السنة والجماعة أهل ثبات، وعليهم أن يتواصوا بهذا، وعليهم أيضا أن يعلموا أن وجود شبهة ولو أنها بدت قوية لا تعني أن الحق في أعطافها، ولا ينبغي أن تكون سببا في أن تتزحزح عن الحق الذي أنت عليه. لو جاءك منافق عليم اللسان أراد أن يلبس عليك دينك وأن يشككك فيما تعتقد وما تعتقد عليه أدلة راسخة كالجبل من الكتاب والسنة وآثار السلف، إذا جاءك وشغب ببعض الشبه وأنت لا تستطيع أن تجيب عنها، لا لأنه لا جواب عليها، ولكن لنقص في علمك. ومن الذي حاز العلم كله وعنده قدرة على أن يجيب على كل شبه؟ إذن مهما جاءك بشيء من هذه الشبه فإياك أن تتزحزح عما أنت عليه، وقل ما قال مالك رحمه الله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هذا. هذا من المواقف المهمة ومن الطرائق السلفية العظيمة التي يحافظ بها السني على دينه ومعتقده. اعلم يا رعاك الله أن الاعتقاد الصحيح رأس مالك، فحافظ عليه وإياك والمغامرة. غامر بأي شيء، غامر بمالك، غامر بعقارك، غامر بما تشاء، لكن إياك أن تغامر بدينك، ورأس الدين هو هذا الاعتقاد والتوحيد. هل هذا الذي عليه مدار السلامة عند الله سبحانه وتعالى؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم أول سماته أنه اعتقد الاعتقاد الصحيح، وحد الله عز وجل توحيدا حقا، واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، واعتقد ما دل عليه الكتاب والسنة، وسلم ولم ينازع. فمن أتى الله سبحانه وتعالى بهذا القلب فهو على سبيل نجاته. نسأل الله عز وجل لي ولكم الثبات والتوفيق والهداية والرشاد، ونتمم إن شاء الله غدا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.